الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة. قد سبق لنا كتاب أنه مصدر كتب يكتب كتابة وكتاب وكتابا. والحوالة مأخوذة من التحول. الحوالة مأخوذة من التحول، وهي الانتقال من حال إلى حال ونحوه، الانتقال من حال إلى حال ومكان إلى مكان ونحوه. والمراد بالحوالة هنا نقل الدين من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. والحوالة أركان الحوالة ثلاثة: المحيل، وهو الذي عليه الدين، المحتال، وهو الذي له الدين، والمحال عليه، وهو المدين الثاني. هذه أركان الحوالة. المحيل مثلا أبو أحمد يطلب محمد 1000 ريال، واضح لنا؟ محمد يطلب ياسر 1000 ريال، واضح لنا؟ أتى أبو أحمد وقال: يا محمد أعطني 1000. قال: أنا ما عندي 1000، لكني سأحيلك على ديني الذي على ياسر، واضح لنا؟ هذا هو. فعندنا المحيل الذي هو من هو؟ محمد الذي عليه الدين. والمحتال الذي له الدين، الذي هو أبو أحمد. والمحال عليه المدين الثاني لمحمد، واضح لنا؟ لا بد من هذه الأركان الثلاثة. هذه الحوالة. والحوالة يشترط لها رضا المحيل، يعني لا بد أن يرضى. من المحيل هنا؟ ها، أبو أحمد ولا محمد؟ محمد. لا بد أن يرضى. ما نحيل أبا أحمد إلى ياسر بدون رضا محمد، لا، لأن الدين الذي على ياسر لمحمد، فلا بد من رضا المحيل، واضح لا؟ طيب، هل يشترط رضا المحال عليه؟ يعني هل يشترط رضا ياسر؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن محمد له أن يستوفي حقه من ياسر بنفسه أو بوكيله، صح؟ فلما أحال أبا أحمد على ياسر، هنا كأنه وكل أبا أحمد أن يأخذ حقه من ياسر. إذن المحيل اشترط رضاه، لأن الدين له، فلابد أن يرضى. أما المحال عليه لا يشترط رضاه. لماذا لا يشترط رضاه؟ لأن استيفاء الحق الذي عليه يجوز من صاحب الحق أو من وكيله، من يقوم مقام، فلا يشترط رضاه، واضح لله؟ ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة. وهل يرجع في الحوالة؟ يعني إذا حاله، هل له الرجوع بعد ذلك؟ يعني أبو أحمد بعد ما حال محمد على ياسر، هل أبو أحمد إنه يرجع؟ هذا يختلف. إذا كان محمد غره، إذا أحاله وغره، يظنه مليء فاتضح أنه ليس بمليء، أو يظنه حي فاتضح أنه ميت، فله الرجوع. أما إذا رضي في الحوالة وقبلها وعلم حال المحال إليه هو المحال عليه علم فليس له ها ليس له الرجوع فليس له الرجوع لأنه دخل على بصيرة دخل على بصيرة واضح لا طيب قال باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة هذا خلاف هل يرجع في الحوالة هذا خلاف وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم حال عليه مليا جاز إذا كان يوم حال عليه ملي جاز ومن هو الملي الملي في الحوالة هو القادر على السداد من توفر فيه شرطان الملي في الحوالة من توفر فيه شرطان الشرط الأول أن يكون قادرا على الوفاء الشرط الثاني أن لا يكون مماطلا فلا بد من هذين الأمرين طيب قادر على الوفاء القدرة تكون بأي شيء ها تكون بالقدرة المالية أو بالقدرة البدنية القدرة المالية ضدها أن يكون معسر صح ولا لا فهذا ما تصح الحوالة عليه لأنه ليس بملي لا يلزم أن يقبل واضح ولا لا القدرة البدنية إذا كان لا يمكن أن يحضر إلى مجلس الحكم وهنا لا يشترط أن يقبل الحوالة لا يلزم قبول الحوالة واضح ولا لا يعني مثلا أنا أطلبك دين واضح ولا لا وأنت تطلب أبي دين فأحلتني على أبي هنا أبي غير مليء مع أنه غني قد يكون تاجرا لكن أنا ما أستطيع أن أحضره إلى مجلس الحكم لا يجوز أن الولد يحضر أباه مجلس الحكم فهنا ليس بمليء إذن المليء هو القادر بماله والقادر ببدنه بدن صح ولا لا طيب أحالك على ملك ولا أمير هل تستطيع أن تحضر الملك والأمير مجلس الحكم ما تستطيع إذن هذا غير مليء غير قادر إذن المليء هو القادر سواء بماله أو ببدنه والشرط الثاني غير مماطل فإذا توفرت الشرطان أنه قادر وغير مماطل هنا جازت الحوالة وهل يجب عليه أن يقبل أو لا يقبل هذا محل خلاف منهم من حمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليحتل على الاستحباب ومنهم من حمله على الوجوب وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم حال عليه مليا جاز وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا يتخارج الشريكان المخارجة أن كل إنسان يسلم شريكه ها ما يقابل نصيبه سواء مال أو عين هو واضح لا يعني مثلا نحن شركاء في 100 رأس من الغنم شركاء في 100 رأس من الغنم ليس معناها أن لي 50 منها وله 50 لا شركة أعيان يعني مشاعة كل شاة بيننا نصفين صح ولا لا أردنا هنا أن نقتسم فنتخارج يعني ممكن أنا أخذ 70 شاة وهو يأخذ 30 أنتم معي يقول نفرض أن الغنم تساوي مثلا 100,000 ريال 100,000 ريال صح أنتم معي يعني كل واحد يأخذ من الغنم ما يعادل 50 ريال أنا أخذت 30 شاة قيمتها 50,000 وهو أخذ 70 شاة قيمتها 50,000 ماذا يسمى هذا؟ التخارج ناس عندهم ميراث ولهذا قال وأهل الميراث يعني ناس عندهم ميراث واحد منهم يريد البيت صح؟ البيت يساوي مثلا 300,000 ونصيبه من الميراث 200,000 صح ولا لا؟ ماذا نقول له؟ نقول ادفع كم؟ 100,000 نخصم نصيبه 200 يدفع 100,000 هذه تسمى المخارجة سواء بالمال أو بالأعيان ولهذا قال يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه فإن توي يعني هلك مات إذا هلك لم يرجع على صاحبه لأنهم الآن تخارجوا كل واحد أخذ نصيبه ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يعني المماطلة كون الغني يماطل هذا ظلم هو غني يستطيع وفاء الدين، فكيف يماطل؟ هذا حرام. الشخص الذي عليه ديون للناس ويستطيع الوفاء، كل ما قالوا أعطنا قال ما هو بالآن، بعدين بعدين. لماذا؟ قال والله عندي فلوس ممكنني أصلح فيها مشروع. طيب أنت الآن قادر وتماطل، هذا ظلم، مطل الغني ظلم. وفي رواية يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، يعني الغني إذا ماطل فهو ظالم، وهو ظالم، وحلال عقوبته وحلال عرضه. العقوبة واضحة، يحبس يجلد يؤدب، هذا حلال لأنه ظالم. ويحل عرضه، ما معنى عرضه؟ يعني يذهب إلى القاضي يقول فلان ظالم، فلان ظلمني، فلان مماطل، هذا يحل له أن يقول هذا عند القاضي. لكن لغير صاحب المال لا يحل. يعني مثلا عندنا شخص مماطل وظالم، وذهبت أنت للقاضي أو في المجلس وقلت والله فلان ظالم، فلان يماطل في الناس، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يحل لك عرضه، إنما عرضه يحل لمن له عليه حق. ويحل عرضه أيضا عند من؟ عند القاضي فقط، لأنه متظلم، يقول الله فلان ظلمني أكل مالي. طيب لو قلت أنت الآن في مجلس وقلت فلان ظالم، فلان يأكل أموال، ماذا تسمى هذه؟ تسمى غيبة، لأن ذكرك أخاك ما يكره. لكن عند القاضي هذا من باب التظلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وعقوبته قال فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أتبع يعني أحيل، إذا أحيل على مليء، على مليء. وقد سبق لنا المليء منه القادر، القادر غير مماطل، يعني يستطيع الوفاء، يستطيع أن يحضر مجلس الحكم ولا يماطل في الديون. قال فليتبع، فليتبع. وقوله هنا فليتبع أمر، أمر. وهل الأمر هنا الوجوب أو الاستحباب؟ من العلماء من حمله على الوجوب، ومنهم من حمله على الاستحباب، ومنهم من حمله على الاستحباب. نعم. باب إذا أحال على ملي فليس له رد. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع، فليتبع. نعم. قال باب إذا حال على ملي فليس له رده، فليس له رد، فليس له رد. هنا المصنف جزم بالترجمة، هنا المصنف جزم في الترجمة أنه إذا حال على ملي يعني على غني قادر فليس له رده، يعني يجب أن يقبل، يجب أن يقبل، ليس له رده. طيب المصنف هنا يقول ليس له رده، فهل يرى الوجوب أو يرى الاستحباب؟ هل يرى الوجوب أو يرى الاستحباب؟ هو الآن جزم في الترجمة، ها ظاهر الترجمة أنه يرى الوجوب، لكن الوجوب لأي شيء؟ ها يحتمل احتمالين، يحتمل أنه يجب أن يقبل الحوالة، يحتمل أنه يجب أن يقبل الحوالة. ها واضح ولا لا؟ يعني إذا أحاله ليس له أن يرد المحيل، يقبل الحوالة. والاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أنه إذا قبل الحوالة فليس له الرجوع عنها. ظهر الفرق لكم؟ إذا قبل الحوالة يعني قال أنا أحلتك على فلان من الناس مليء، قال خلاص قبلت الحوالة، ثم بعد ساعة ولا يوم قال أنا هونت ما أريد الحوالة، هنا ليس له رد كما قال البخاري هنا. فهل يحتمل ليس له رد أن يقبل ابتداء أو يحرم عليه الرجوع؟ يحتمل هذا وهذا. وجمهور العلماء، جمهور العلماء أنه ليس له الرد بعد القبول، يعني قبول الحوالة مستحب، قبول الحوالة مستحب، فإذا قبل الحوالة فليس له بعد ذلك أن يرجع، ليس له بعد ذلك أن يرجع. واضح لما هو واضح؟ طيب ثم ذكر حديث أبي هريرة مطل الغني ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع. نعم. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قدادة: صلوا على صاحبكم. صاحبكم، نعم. صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حال دين الميت على رجل جاز. على رجل جاز، عقد هذه الترجمة لبيان أن دين الميت إذا أحيل على رجل فإنه يجوز، إذا أحيل على شخص آخر فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. وظاهر الترجمة، ظاهر الترجمة أنها حوالة، ظاهر الترجمة أنها أنها حوالة. والحديث الدليل الذي معنا كفالة، الذي معنا كفالة، لكن البخاري قاس الحوالة على الكفالة، قاس الحوالة على الكفالة. فالدين الذي على الميت، الدين الذي على الميت، من الذي يحيل؟ المدين هو الذي يحيل، صح ولا لا؟ أليس أركان الحوالة 3؟ طيب المحيل ميت الآن غير موجود، فأتى شخص آخر وقال: خلاص دين فلان علي، دين فلان علي، هل هذه حوالة ولا كفالة؟ كفالة، كفالة، تكفل به. لكن البخاري رحمه الله تعالى جعل الحوالة كالكفالة، جعل الحوالة كالكفالة، لأن المعنى واحد، المعنى واحد، الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وهو هنا تحمل دينه فنقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الحي، وهذا جائز، وهذا جائز. وهذا يقول: باب إن حال دين الميت على رجل جاز، على رجل جاز. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، لكن هذا الحديث قوله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. كم رجال السند هنا؟ كم رجال السند؟ 3. هذه يسميها العلماء من الثلاثيات، من ثلاثيات البخاري. وثلاثيات البخاري أن يكون في السند 3 رجال: شيخ البخاري والتابعي والصحابي، 3. شيخ البخاري، فقال: حدثنا المكي بن إبراهيم، هذا شيخ البخاري. قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، هذا التابعي، هذا التابعي. عن سلمة بن الأكوع، هذا الصحابي. إذن كم في الحديث الآن؟ 3. هذا اسمه العلماء الثلاثيات، وهي موجودة حتى عند الإمام أحمد، يعني في مسند الإمام أحمد له ثلاثيات، وقد أفرادها العلماء، ثلاثيات البخاري، ثلاثيات الإمام أحمد، ثلاثيات مسلم، أفردوها بمؤلفات وشرحوها أيضا. قال: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة. يقال جنازة ولا جنازة؟ جنازة. يقول: افتح وارفع، وانزل واخفض. نعم. فإذا قلت بالفتح جنازة فالمقصود الميت، المقصود الميت، وإذا قلت جنازة المقصود النعش اللي تحت، النعش، ويشمل ما عليه، ويشمل ما عليه. فالجنازة الميت. فإذا كان الشخص مثلا ملقى على الأرض، ملحف على الأرض، ماذا تقول؟ جنازة، جنازة. وإذا كان يحمل على النعش، إن أردت الميت قلت جنازة، وإن أردت النعش تقول جنازة، جنازة. وهو يشملها كلها، لكن هذا من باب يعني تفريق العلماء في بعض الألفاظ. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي عليها، يعني صلي يا رسول الله. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. إذن هذا الرجل ليس عليه دين، فصلى عليه، ولم يترك مالا، فصلى عليه، لأن كون الإنسان يموت ولا عنده مال، فقير، هذا لا يمنع الصلاة عليه، لا يمنع الصلاة. يعني المشكلة والمصيبة في الدين، والناس اليوم يتساهلون في الدين تساهلا عظيما. ولو أننا علمنا أن الشهادة في سبيل الله، إذا قتل الإنسان في المعركة مجاهدا مقبلا غير مدبر فإنه شهيد، والشهادة تكفر كل ذنب إلا أنها لا تكفر الدين، فيبقى صاحب الدين معلقة نفسه بدينه حتى لو قتل شهيدا. إذن الأمر خطير. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير فصلى عليها. إذن هذا الرجل عليه دين لكن عنده مال، عنده مال يعني عنده ما يقضى منه دينه، فمدام عنده 3 دنانير فدينه هنا يقضى منها، يقضى مما ترك فيصلى عليه. فلو أن الإنسان الآن مات وعنده رهن بيت مرهون يباع ويقضى دينه، أو له تركة يقضى دينه قبل قسمة التركة، فهذا لا بأس، هذا لا بأس أنه يقضى دينه وتبرأ ذمته. ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليها، يعني على الجنازة، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، يعني ماتوا عليه 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم، يعني ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. قال صل يا رسول الله وعلي دينه، هذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة. فقوله علي دينه، علي دينه، هذا كفالة ولا حوالة؟ كفالة، كفالة، لكنه يشبه الحوالة. وهذا من دقة استنباط البخاري، هذا من دقائق استنباطه، فاستنبط من حديث الكفالة للميت جواز الحوالة، جواز حوالة الدين للميت إلى الحي. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه لما تكفل أبو قتادة بوفاء دينه، بوفاء دينه. وقد ورد في غير الصحيح، قد ورد في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا قتادة فسأله يعني هل قضيت دينه، فكأن أبا قتادة قال يعني يوم أو يومين يعني من أمس يعني، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لقيه مرة أخرى قال قضيت دينه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. وهذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام. ثم بعدما فتح الله على المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعلي، من ترك دينا فعلي، فصار من مات عليه دين يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استنبط العلماء من هذا أن من مات وعليه دين فإن دينه يقضى من بيت مال المسلمين، من مات عليه دين فإن دينه يقضى من بيت مال، من بيت مال المسلمين. لكن الشاهد هنا، الشاهد هنا جواز نقل الدين من ذمة الميت إلى الحي، أن يتكفل به الحي. ثم أيضا فيه التشديد على، التشديد على الدين، الدين، وأنه أمر ليس بالسهل، أنه أمر ليس بالسهل، ولا ينبغي لعاقل أن يستدين أو يبقى عليه دين ما لم يكن هناك ضرورة، ما لم يكن هناك ضرورة. نعم ورد أن من كان مدينا فإن الله معه، من كان مدينا فإن الله معه، وقد نقل عن أحد السلف أنه كان يستدين حتى يكون الله معه، لكن الاستدانة منهي عنها إلا للضرورة، وأيضا مع الحرص على الوفاء، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا دعاء، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدي الله عنه. ولا تجد بعض الناس عليه ديون كثيرة لكنه حريص أن يوفي، فتجده ما يأخذ مدة إلا وقد انتهى دينه، وآخر عليه دين يسير ويبقى السنوات ما وفى من دينه شيء. لماذا؟ لأنه في نفسه لم يرد الوفاء، فهو يماطل ويقول سهل الله السنة الجاية، صاحب الدين يعني حبيب ما يطلبني الدين، ما يقول سدد، يتركني، ثم يماطل، ثم يماطل. لكن إذا مات لن تنفعه هذه المماطلة ولن ينفعه الورثة. نعم الورثة يتألمون في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث مثلا أو الرابع والخامس، ثم بعد ذلك ينظرون كم ترك لهم في البنك، كم ترك لهم في البيت، كم ترك لهم من التركة. فعليك أن تبرئ ذمتك ما دمت حيا بقدر ما تستطيع، وأن تقتصر وأن تقف عن الديون بقدر ما تستطيع. يعني بعض الناس ممكن يستطيع أن يشتري له سيارة ب30,000 تكفيه وتمشي أموره، يقول لا أنا لابد أشتري سيارة قيمتها 100,000 اشترى سيارة 100,000، بعد شهرين باعها، قال أنا لابد أن أشتري جيب لأننا في وقت الربيع ولابد أن أخرج للبر، ثم اشترى جيب ب200,000 دين عليه من البنك، ثم أصبح أسير الديون لأمور ليست لحاجة وليست كمالية أيضا، ليست كمالية بل هي مباهاه ومجراه لغيره. فإذا رأى من الأثرياء وأهل الأموال عنده سيارة ثمينة غالية أراد أن يقلده. لا يا أخي، العامة يقولون ها مد الحافك على قد رجولك، أمثلة تكتب بماء الذهب وهي ألفاظ عامية، مد الحافك على قد رجولك، مد رجولك على قد الحافك. لا تحاول أن تقلد الأغنياء والأثرياء ثم تهلك وتهلك، تهلك بنفسك وتهلك أهلك وأولادك. لا تستطيع بعد ذلك أن تشتغلهم طعاما ولا شرابا. ولهذا لما فتحت البنوك باب الدين والأقساط على مصرعة ما بقي رجل واحد ليس مدينا للبنوك. لكن قد يأخذ الإنسان الدين لحاجته أو لزواجه أو لأمور يكمل بها ما يحتاجه، لكن هناك أناس يأخذون تفاخرا تفاخرا، لأن لعلنا نضرب مثال الجوالات، يعني بعض الناس الآن كل شهر وكل شهرين يغير جواله، طيب لماذا؟ ما الداعي؟ فعلينا أن نحذر أيها الإخوة من الديون وإشغال الذمم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.